حديث ماذا؟ اسم الكلام لفظيا اي حديث هذا بالليل بن حاتم نص كلامه نعم وده حديث بالشيخ ممكن اخلاق خرائط ومصدر صوت مليون مثلا كليات نوادر و كامل هذا كان في الرواة الذي ضاع من الحديث وكان الشيخ نفس الصحيح عندك؟ نعم خلاص خليه ذكرنا نكمل الحديث الموضوع ونقرأ كلام الشيخ فيما يخص الشيخ لما اذكر المصنف نعم قال وهو مع اصابتي في اكثر ما عنده توسع صوبتم قلتم فيما عنده في اكثر ها العباره اللي ذكرها السخاوي صفحه 102 ايوه يثنين نعم لحظة بك مئة واثنين من أول سطر الشيخ نعم أيوه شيخ رجع طبعة حسين علي حسن ايش فيه شيخ أذكر نفس العبارة إلا أنه شيخ أشار إلى عنه قال في شيخ في عين قال فيها عنه هو خطأ شيخ وبعدها يعني بعد بثمان أسطر شيخ لما قال وأصحابه مثل أحمد وابن مهدي هو ذكر شيخ قال خطأ ابن المديني وأصحابه مثل أحمد وابن مهدي نعم ابن المديني المدينة كشعبته والقطان وابن مهدي ونحوهم زين هو قال في زين ابن مهدي وهو خطأ في زين نعم ابن مهدي وين بس أقرأ عبارته ولذا كان الحكم به من المتأخرين عسيرا جدا وللنظر فيه مجال بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني نقل وابن المديني وابن معين وابن راهوية وطائف شيخ قال اثنين قال في زاي بن مهدي وهو خطأ ايوه النسخة اللي رجع لها هو ماشي. أقول النسخة اللي كان عنده نسخة فيها ابن مهدي وإحنا عندنا لا إحنا عندنا ابن المديني إيه أحمد بن لأن الصواب شيخ أيضا في مسألة فإما يكون الشيخ عبد الكريم النسخة هذه ما عندوش اللي عند علي حسن اسمه علي حسين علي نعم علي حسين علي نهزي شيخ اسمه تاعو كامل علي حسين علي قال علي حسين علي بس ايه هو استني اقول له هندي لانه النسخه اللي عنده ما اعتمدها الشيخ عبد الكريم لانه لم يشر الى خلاف نعم شيخ كل في الكلام المتقطع الذي ذكره الشيخ عبد الكريم قال وي شيخنا حواشي على من الموضوعات اكثر في كرش مهم شيخ علي حسين لم يذكر هذا الكلام اصلا لم يذكر هو اشار وقال ما بين المعقوفين زيادة من حاء ولم أستطع استيقاظ ما قصه المجلد هو المدمج في الشرح إيه هو غير موجود في كل النسخ ترى هو اعتمد أكثر من ثلاث نسخ الشيخ عبد الكريم هنا صح وهنا جعله بين معقوفين ولشيخ الحواشي إلى فيه أشياء وعلق سبعة، يقرأ عندك سبعة وش قال في سبعة؟ ما بين المعقوفين زيادة منحة نسخة واحدة فقط، باقي النسخ غير موجودة. فهذه نسخة حائدا ما هي عند الشيخ، ما هي عند المحقق، هذا لم يعتمدها. ويحتمل أمر آخر، وهو أن هذا يكون فات المحقق أصلا، أي ويحتمل أن الشيخ عبد الكريم هو الذي فاته، ويكون هذا الكلام على الهامش لا علاقة له بأصل النسخة فأدمجه دون أن ينتبه. وهذاك أيوة. فإذا المرجع التصويب بين هذا وذاك، أو حمل كل تحقيق على محمل صحيح مبناه على النسخ، هذا مبناه على النسخ. ومثله في الكلام السابق مثل أحمد بن المديني، فلعلها نسخة زائدة عنده وليس عند الشيخ عبد الكريم، ولعله فات عبد الكريم، الشيخ عبد الكريم فاته أن ومشاع السليقة للجدة. نعم، وين توقفنا؟ 116 قرأ تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: والواضعون جمع واضع للحديث، وهم جمع كثيرون معروفون في كتب الضعفاء، خصوصا الميزان الذهبي ولسانه لشيخنا، بل أفرادهم الحافظ البرهان الحلبي في تأليف سماه الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه الدين، أما بعد. فهنا في تتمة مبحث الحديث الموضوع شرع الناظم إمام العراقي رحمه الله في ذكر أصناف وأضرب الوضاعين، ذكر أنهم يضعون الحديث وهم كثر على اختلاف مشاربهم ومقاصدهم. وذكرهم قد خصوا بكتب في جمع من يضع الحديث، ككتاب البرهان الحلبي المشهور بابن سبط العجمي المتوفى سنة 41 و800 الهجرة، له كتاب سماه الكشف الحديث عما رمي بوضع الحديث. نعم، وكتب أخرى أيضا تجمع بين الضعفاء ومن كان ضعفه شديدا، وأيضا أهل الوضع والكذب كالضعفاء والمجروحين لابن حبان، كتاب الضعفاء للبخاري، كتاب الضعفاء للنسائي، وكتاب الضعفاء أيضا للدارقطني، وهذه كلها مطبوعة. وأيضا كتاب الكامل للضعفاء، وهذا لابن عدي، هذا كتاب عظيم وجليل وكثير الفوائد مليئها. وأيضا كتاب الضعفاء للعقيلي، كتاب الضعفاء للعقيلي. والكتب الأخرى التي تجمع بين الثقات والضعفاء وهي كثيرة، ومر معنا في شرح الضوابط لدخل التعديل الإملاء عليكم أنواع من الكتب. قلنا أن الكتب منها كتب اختصت برجال كتب معينة، كرجال كتب الستة أو رجال الصحيحين أو رجال كتاب معين، وكتب اختصت بالثقات، كتب اختصت بالضعفاء جمعت بين الثقات والضعفاء، وكتب اختصت بالبلدان. أملينا عليكم شيء من الكتب، لكن لم نتم كده. وين توقفنا؟ لا باقي أشياء طويلة، هذا مباحثه طويلة جدا. يعني شيخ آخر جبتنا كتاب جمعناه منهم حصتين، ماذا؟ قلنا لهم حصتين شيخ آه. طيب علم الراجع يا أخي عندكم ملخصة ما دام عندكم ملخصة الديوان شوفوا إذا وقفنا على المواصل هنا. هذه كتب تجمع الرواة الذين فيهم هذا الوصف. نعم أيضا كذلك من الجوزي أو كتاب الضعفاء مطبوع هو في مجلدين في ثلاثة أجزاء. أيضا كتاب الميزان ميزان الاعتدال في نقد اللجان الذهبي. كتاب لسان الميزان شيخ حدر رحمه الله وهو لسانه تتمة عليه ما لم يذكر عند الذهبي مما هو موجود عند غيره ومن الرواة خارج كتب ستة كرواة كتب المعاجم والمسانيد وغيره. نعم. قال وهو قابل للاستدراك. ابن حجر ذكر شرطه في مقدمته. كذلك الذهبي لم يختص بكتب ستة بل زاد عليه. نعم. وهو قابل. قال وهو قابل للاستدراك ويختلف حالهم في الكثرة والقلة وفي السبب الحامل لهم على الوضع أضرب أي أصناف. حالهم يختلف في كثرة الوضع وقلته وكثرة وجودهم هنا وقلتهم وأيضا يختلف سبب الحامل لهم على الوضع. نعم. فصنف كالزنادقة وهم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام أو الذين لا يتدينون بدين يفعلون بدين يعني المظهرون هذا الكفر المبطنون للكفر المظهرون للإسلام الزنادقة أيضا هم المسمون هم المنافقون في صدر الإسلام. نعم. وأيضا هؤلاء من لا دين له ويريد أن يفسد دين غيره فيما يظهر له. نعم. يفعلون ذلك استخفافا بالدين ليضلوا به الناس فقد قال حماد بن زيد فيما أخرجه العقيلي إنهم وضعوا 14,000 حديث. نعم. وقال المهدي فيما رويناه عنه أقر عندي رجل من الزنادقة بوضع 100 حديث. المهدي خليفة عباسي. نعم. فهي تجول في أيدي الناس. ومنهم الحارث الكذاب الذي ادعى النبوة قال لو تعيش لها الجهابدة. نعم. ومحمد بن سعيد المصلوب هذا صلب في هذا في الزندقة. نعم. والمغيرة بن سعيد الكوفي الحارث الكذاب كذب وصلب وهذا أيضا محمد بن سعيد المصلوب أيضا تجد في أسانيد صلب في الزندقة كذلك وهو كذاب أيضا. والمغيرة بن سعيد الكوفي رافضي الكذاب أيضا دعا النبوة فقتل. نعم. وغيرهم كعبد الكريم بن أبي العوجاء قال معن بن زائدة الذي أمر بقتله وصلبه محمد بن سليمان بن علي العباسي أمير البصرة في زمن المهدي بعد 60 و100. يعني هذا قال معن بن زائدة قال معن بن زائدة وهو المتكلم فيه هو عبد الكريم ابن أبي العوجاء الذي أمر بقتله أو أمر بقتل وصلبه محمد بن سليمان ابن علي العباسي الخلفاء. نعم. أمير البصرة في زمن المهدي بعد السئيو فاعترف حينئذ بوضع أربعة آلاف حديث يحرم حلالها ويحل حرامها. وصف كالخطابية فرقة من غلاة الشيعة المشايعين عليا رضي الله عنه ينتسبون لأبي الخطاب الأسدي كان يقول بالحلول في أناس من أهل البيت على التعاقب ثم ادعى الإلهية وقتل. حلول الله في خلقه نعوذ بالله تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا يعني كان يزعمه في أهل البيت ثم ادعاه لنفسه هكذا فعل المبتدعة وأهل الضلال قد يعني يبعد نفسه عن ذلك ويزعم مثل هذا لغيره حتى لا يقال يريد أن يقدم نفسه لكن هو المقصود فيقول حلول الألوهية في فلان وفلان وينتهي بها إلى نفسه عياذا بالله. هؤلاء الخطابية الذين قيل فيهم أو قال فيهم الشافعي وغيرهم أقبلوا شهادة أهل الأهواء بعضهم في بعض إلا الخطابية لا يعرف لهم صدق وكذب نيابة بالله. نعم. يعني كانوا يقبلون شهادة المبتدعة وأهل الأهواء على خلاف في بعضهم، ولكن الخطابية هؤلاء لا يؤتمنوا، وكان يقاسي بعض الرجال من المبتدعة على إن يشر من شاهق أحب إليه من أن يكذب كذبة مثلا أو نحو ذلك. على تفصيل يقول أهل العلم في ذلك على كل حال، لكن الخطابية هؤلاء يعني ممن نص عليهم أنهم لا يقبلون لتحديهم الكذب. نعم. وهذه الطائفة مدرجة في الرافضة، إذ الرافضة فرق متنوعة من الشيعة، وانتسبوا كذلك لأنهم بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى، وقال كان وزيري جدي صلى الله عليه وسلم فتركوه ورفضوا. فسموا بالرافضة، رفضوه سموا بالرافضة. نعم. وقيل أنه قال لهم رفضتموه فسموا بالرافضة، الحاصل أنه لم يجبهم إلى ما دعوه إليه. نعم. وكالسالمية فرقة ينتسبون لمذهب الحسن بن محمد بن أحمد بن سالم السالمي في الأصول، وكان مذهبا مشهورا بالبصرة وسوادها. خالف أصوله السنة وقال أنه بالغ في الإثبات، يعني لعله في الصفات يعني كأنه جسم أو شبه. نعم. فهؤلاء كلهم يفعلونه انتصارا وتعصبا لمذهبهم. طيب، الصنف الأول صنف قصدهم ماذا؟ إفساد الدين. فهؤلاء الزنادقة وهم كفار، هم منافقون، فمقصدهم إفساد الدين، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وصنف قصده ماذا؟ تأييد مذهبه وتقوية مذهبه. وهؤلاء في تعصبهم هذا يتفاوتون. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. هوينا. نعم. زاد غيره في رواية: ونحتسب الخير في إضلالكم. نعم. هذا مما يشكل، المعروف أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، فكيف يتعمدون الكذب؟ هذا مما يشكل، كيف يتعمدون الكذب؟ فإذا كان هؤلاء الذين يحتمل فيهم أنهم يكونون أبعد ما يكونون عن الكذب، يصرح تائب منهم أنهم كانوا إذا هووا شيئا وضعوا له حديثا، ويرجون الخير بإضلال غيرهم، فكيف غيرهم من أهل البدع وأهل الأهواء؟ نعم. وكذا قال محرز أبو رجاء، وكان يرى القدر فتاب منه: لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئا، فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسب بها إلى غير ذلك. أي نعم، هذا من تصريحاته، وسبق معنا على كل حال رواية المبتدع وأحوالها في دروس سبقت. نعم. بل قال الشافعي كما سيأتي في وسيأتي أيضا في صفة الرواية والتحمل وصفة الراوي. نعم. ومن تقبل روايته. نعم. بل قال الشافعي كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته: ما في أهل الأهواء أشد بالزور من الرافضة. من الرافضة ألا شرار عليهم من الله ما يستحقون. نعم. قال: وصنف يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم ليكون كالعذر لهم فيما أتوه وأرادوه، كغياث بن إبراهيم النخعي، حيث وضع للمهدي محمد بن المنصور عبد الله العباسي والد هارون الرشيد في حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف. لا سبق إلا في نصل أو خف. فزاد فيه أو جناه. رآه يحب الحمام جل الجناح، يعني ليش يكون المسابقة في الحمام. نعم. وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فأمر له ببدرة يعني 10,000 درهم. فلما قفى قال: أشهد على قفاك أنه قفى كذاب. ثم ترك الحمام بل وأمر بذبحها وقال: أنا حملته على ذلك. ذكرها أبو خيثمة. قال بعض أهل العلم: وما ذنب الحمام؟ الكذب كذب غياث من إبراهيم. الحمام ما ذنبه؟ إما لو أنه تركه أو ذبحه فأكله، هذا هو حقه. نعم. لكن أسند الخطيب في ترجمة وهب بن وهب أبي البختري من تاريخه من طريق إبراهيم الحربي أنه قال: قيل للإمام أحمد: أتعلم أن أحدا روى لا سبق لا سبق إلا سكن الباء على كل لا سبق أو لا سبق. نعم. لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. فقال: ما روى ذاك إلا ذاك الكذاب أبو البختري. بل روى الخطيب في ترجمة جعله من رواية وهب بن وهب أبي البختري، جعله من رواية وهب بن وهب البختري يضع الحديث، وها هنا جعله من افتعال غياث بن إبراهيم. غياث بن إبراهيم المتهم بالوضع في هذه القصة، وها هنا جعله من وضع واختلاق وهب بن وهب أبي البختري. نعم. أيوه. بضم الباء بفتح البختري بالضم بالضم. نعم. بل روى الخطيب في ترجمته أيضا من طريق زكريا الساجي أن أبا البختري دخل وهو قاض على الرشيد وهو إذ ذاك يطير الحمام، فقال: هل تحفظ في هذا شيئا؟ فقال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فقال الرشيد: اخرج عني. ثم قال: لولا أنه رجل من قريش لعزلته. نعم. لولا أنه رجل من قريش لعزلته. فما ينفعه نسبه، ومن بطأ به عمله فمشى بنسبه. نعم. أيوة. ما أجرأ هؤلاء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. يعني هذا من الجرأة، هذه جرأة عظيمة، مثل الذين رأهم يختلفون في سماع الحسن من أبي هريرة. هل سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع؟ فقال: حدثني فلان فلان. قال: أخبرهم سمع الحسن من أبي هريرة. تعالي فضل النزاع في بسند ومتن واحد. هذا من الوضع، وأيضا من أسباب الوضع كما ذكر هنا. ومن هؤلاء الأصناف تقرب للخلفاء، وقبله أو قبله التعصب للمذاهب. وضع حديث أنه أبو حنيفة سراج أمتي، وحديث يأتي وقت على الناس، يعني يكون فيه رجل وأضر عليه من إبليس، محمد بن إدريس وضعوا الأحناف. إيه صدق. وضعوا الأحناف هؤلاء، أو وضعوا بعض المتحدين الحنفية أن يدلوا علماءهم عن هذا. هذا فعل بعض متعصبة المذاهب، من بعض متعصبة المذاهب. ولا يزال الوضع إلى هذا الزمن، لا يزال وضعه هذا الزمن. من عاش التسعينات سمعتم بالموضوع في التسعينات. قال: يأتي على أمتي رجل يعني يفعل ويفعل وينقذهم ويفعل كذا وكذا، اسمه واسمه صادم. تسعينات. هذا جلس الشيخ الألباني 5 أيام يقرأ في تاريخ دمشق حتى وقع على الحديث. حديث أيضا ما يصح. وكذلك في آخر ما وقع آخر وضع اثنان من الصوفية المبتدعة محمود سعيد ممدوح، تعرفونه؟ محمود سعيد ممدوح صوفي، هذا كان يراسل الشيخ الألباني ويزعم أنه استفاد منه ويذكره بخير وله أعمال في الحديث يوصلها للشيخ يراجعها، ثم ظهر على حقيقته وصار يتكلم في الشيخ ويذمه ويطعن فيه، وألف في الرد على على على على تقسيم الشيخ الألباني السنن إلى صحيح وضعيف، كتب في ذلك 5 مجلدات يرد بها على الشيخ. إيه فهذا بالإعانة مع آخر طبعا مؤخرا كتابا يزعمون أنه الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق في كتاب الاعتقاد أو يضم مسائل الاعتقاد، ومر معنا معكم في الأوائل السنبلية إذا تذكرون ماذا قرأنا في مصنف عبد الرزاق أول حديث، قلنا هذا ليس أول حديث لأن مقدم كتابه غير موجود مفقود، فطبعوا هذا الجزء المفقود وزعموه أنه الجزء المفقود لعبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وابتدأوه بحديث أن الكون خلق من نور محمد عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أصل عند الصوفية ذكروا له طرقا، وقد اتفقت كلمة المهتمين والمتخصصين في الحديث في الزمن الحاضر أن هذا الكتاب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو بمصنف عبد الرزاق، وجمع في ذلك التكلة اسمه هذا محمد التكلة أو كذا هو صاحب الكتاب، وقدم له الشيخ عبد الله بن عبد الله العقيل الشيخ عبد الكريم الخضير سعد الحميد الشيخ الجبرين أيضا أظن كذلك من المركز طلبة مركز الشيخ الألباني أيضا 3 أو 4 منهم قدموا له كذلك، وبعض من الهنود أيضا المشتغلين بالحديث كلهم متفقين على أنه من وضعه وأنه ليس يثبت، وأيضا أحمد عبد الكريم معبد أحمد معبد عبد الكريم أيضا وغيره، هؤلاء يشتغلون في الحديث لهم كتب في التخريج ولهم، لكن هذا تعصبهم ماذا يحملون على ماذا، فكلمة هؤلاء في الغالب كانت تتفق على أن هذا من وضع أيدي هؤلاء، وهذا ذروة وغاية في الضلال والهوى والبدع عياذا بالله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يهديهم. تفضل. قال وصنف في ذم من يريدون ذمه كما روينا عن سعد بن طريف الإسكاف المخرج له في الترمذي وابن ماجه أنه هذا أيضا نوع آخر أغضبه فروى فيه حديث أنه رأى ابنه يبكي فقال ما لك قال ضربني قال ضربني المعلم معلم قرآن أسمع أبي فقال أنا والله لا أخزينه حدثنا إكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معلم صبيانكم شراره معلم صبيانكم شراره يعني أراد ذم صنف كقول ذاك زيات الوضاع ماذا قال؟ كل أشقر خبيث إلا أنت يا عمر رضي الله عنه. كل أشقر خبيث هذا أيضا لا يروق له لا يروق له الأشقر لا يروق له الأشقر. هذا حديث أسمان خيركم تعلم القرآن إيه لكن هو نزع القرآن هذا معلم صبيانكم فقط نعم. ومثل هذا كثير يعني إذا قرأت الكتب الموضوعات ترى العدم. نعم. قال وصنف كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم ومواعظهم. أي نعم يقوم في الملأ ويقص يقص يقص ويسمي لك ما لا تهتدي ولا تعرفه. حدثني زوبعة عن زعزعة عن تعتعة هنا يلتزق بذلك والناس يحنون إلى القصص ويميلون وربما يبكون لما يضمنه من الخشوع أو من المعاني الرقيقة التي يلين لها القلب. نعم الشيخ يختار وزن من الأوزان فيذكر كل الرجال. نعم أيها قرأ. قال وصنف يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعونه. هذا صنف خطير هذا صنف خطير يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعونه. هذا وضع أيضا هذا وضع خبيث لكن مثله وليس مثلا له ما يذكر عن الأصوليين والفقهاء من جواز إضافة اللفظ وجعله كالحديث إذا كان معنى فقهيا ثابتا موافقا للقياس عند الفقهاء والأصوليين. يذكر عن بعضهم مرة معنا الدرس الماضي كنت حاضر الدرس الماضي في المنهج المنتخب قواعد المثل سمعت الدرس مرة معنا حديث في تقديم أخف الضررين. اي نعم شيخ قال لا أصل له لا أصل له إذا إذا إذا ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان هناك ضررين قدم أخفهما أو ارتكب أخفهما قال شارح الكتاب لا أصل له. هذا مما هو درجة عليه لا أقول كله فقهاء وكل أصولي لكن ذكره بعض أهل العلم ذكر بعض أهل العلم أنه قد درج عليه بعض المسؤولين وبعض الفقهاء وهو أنهم يرون جواز ذلك لأن هذا حكم فقهي ثابت وأضف إلى ذلك أنه موافق للقياس فعند ذلك يجيزون يرون جواز روايته على أنه حديث. ولذلك تجد في كتب الفقهاء وكتب أهل الأصوليين كثير مثل هذا تجد مثل هذا ما أدري إذا كان أشار إلى هذا الحافظ والله تعالى أولا. نعم لكن قلت مثلهم من حيث أنهم ذاك وضعوا شيئا على ما رأوه لكن ليس مثل هؤلاء فيما يلجأ إليه هؤلاء منها كما ذكر المصنف أنه إقامة الدليل على ما أفتوا به بآرائه يفتون بآرائهم فيضعون عليه دليل ليس هكذا في عند الفقهاء وأهل الأصول. نعم وصل. قال وقد حصل الضرر بجميع هؤلاء وأضرهم قوم لزهد وصلاح نسبوا هذا فيه ما أدري أنا ما النسخة جبتها المرة الماضية خليكم تشوفوا اقرأ واصل. قال وقد حصل الضرر بجميع هؤلاء وأضرهم قوم لزهد وصلاح نسبوا كأبي بشر أحمد بن محمد المروزي الفقيه وأبي داود النخعي قد وضعوها أي الأحاديث في الفضائل والرغائب حسبة أي للحسبة بمعنى أنهم يحتسبون بزعمهم الباطل وجهلهم الذي لا يفرقون بسببه بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهم في صنيعهم ذلك الأجر وطلب الثواب لكونهم يرونه قربة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيوة. وهؤلاء فعلهم هذا لا شك أنه فعل يعني لا يجوز, هذا فعل لا يجوز, وقد أضر وقد وقع الضرر بفعل هؤلاء. نعم. وأضرهم أضر هؤلاء أولئك الذين فيهم ماذا؟ زهد وتدين. فيقال أهذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبعد فيقع الضرر به. وسمى منهم أبو بشر أو سمى منهم أبا بشر أحمد بن محمد المروزي الفقيه, وقد ذكر ابن حبان بوضع الحديث والمتون وقلب الأسانيد استحق الترك لأجل ذلك. يرون ذلك حسبة أي يحتسبون الأجر عند الله, أنهم يحتسبون في صنيعهم ذلك الأجر وطلب الثواب لأنهم يرون ذلك قربة ويرون أنهم يحسنون صنعا, وهذا من الباطل ومن الجهل, فلم يفرقوا بين ما يجوز وما يمتنع. نعم. إذا ذكرنا البيت أضرهم قوم للزهد نسبوا لا ينكسر بيتها لزهد أدري شيخ وضبط بالتخفيف إيه؟ لكن شيخ فيما أحفظ بعض المتون للزهد نسبوا للزهد للزهد والواضعون للحديث أضربوا أضربهم والواضعون للحديث أضربوا أضربهم قوم للزهد نسبوا لجهد لجهد وش يربط التخفيف بجهد لجهد الواضعون بعضهم قد صنعا وجود الوضع وكل من أودى كذا الحديث الموضوع واضعون للحديث أضربوا أضربهم قوم أضربهم قوم لزهد نسبوا لزهد نسبوا أضربهم قوم للزهد لا لزهد نسبوا نفيق. نعم. كانت مشددة كانت. ها؟ كانت مشددة كانت بلام ثانية للتعريف غير موجودة أصلاً. نعم هو في بعض النسخ موجودة هكذا. نعم. في بعض المتون المطبوعة موجودة هكذا. نعم. قال كما يحكى عن من كان يتصدى للشهادة برؤية هلال رمضان من غير رؤية زائما الخير بذلك لكون اشتغال الناس بالتعبد بالصوم يكفهم عن مفاسد تقع منهم ذلك اليوم. نعم. يأتي ويشهد قد رأى الهلال وهذا رمضان, فكون الناس تصبح صائمة أظهر نسبح. ماذا يفعل إبليس؟ يفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعل عدو بعدوه. أيوة. نعم. فقبلت تلك الموضوعات منهم ركونا لهم بضم الميم أي ميلا إليهم ووثوقا بهم لما اتصفوا به من التدين, ونقلت عنهم على لسان من هو في الصلاح والخيرية بمكان لما عنده من حسن الظن وسلامة الصدر وعدم المعرفة المقتضي لحمل ما سمعه على الصدق وعدم الاهتداء لتمييز الخطأ من الصواب. هذا هو. فهؤلاء وجد التدين وجد فيهم حسن الخلق والصلاح والناس أو سامعوهم ليس عندهم التمييز بين الخطأ والصواب, فغرهم صلاح هؤلاء وحسن سمتهم فأخذوا ما عندهم ونقلوه. نعم. ولكن إنا نحن نزلنا الذكر, قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون, فحفظ الله جل وعلا هذا الدين وجعل له من يميز صوابه من خطئه. نعم. فقيض الله لها أي لهذه الموضوعات مقادها. جمع ناقد يقال نقدت الدراهم إذا استخرجت منها الزيفة، وهم الذين خصهم الله تعالى بنور السنة وقوة البصيرة، فلم يخف عنهم حال مفتر ولا زور كذاب، فبينوا بنقدهم فسادها وميزوا الغث من السمين والمزلزل من المكين، وقاموا بأعباء ما المزلزل ما لا يثبت، ومن المكين ما تمكن وثبت وقوي. نعم. وقاموا بأعباء ما تحملوه ولذا لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ومن حفظه هتك من يكذب علق ثلاثة رقم ثلاثة. طيب وصل. قال ومن حفظه هتك من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحدا يقدر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. نعم. وقد تعين جماعة من كل هذه الأصناف عند أهل الصنعة وعلماء الرجال، ولذلك لا سيما الأخير أمثلة نحو ما روينا عن أبي عصمة بكسر أوله، نوح بن أبي مريم القرشي مولاهم المروزي قاضيها في حياة شيخه أبي حنيفة. طيب إذا أضرب الوضاعين كم؟ ستة. الزنادقة الذين يريدون الإضرار وإفساد الدين، المتعصبين المتعصبة لمذهبهم ولتأييد بدعهم، من يريد انتقاض ويتزلف للخلفاء ليطفى شيء من الدنيا، من يريد أن يذم غيره أو فعل معين أو كذا، من يكتسب ويتكسب ويترزق استرزق من ذلك، وصنف يريد أن يقيم على ما رآه دليلا من الأدلة فيفعل هذا الفعل. نعم. الزهد. نعم. الزهد. أضرهم قوم الزهد يرشد. أضر هذه الأصناف. نعم. يعني أضر هذه الأصناف. لا. لا يدخل فيما يدخل فيما سبق. أن هذا الزاهد هذا يعني كما قيل يعني أكثر يعني العباد والصلحاء أكثر من تجد فيهم الضعف في الحديث والخطأ في غالهم بالزهد والعبادة والصلاح عن ضعف العلم كما ذكر في كتب العلل، فهذا لا يلجأ بالضرورة أن يضع وإنما يدخل في السنف الأخير، وهو من يلجأ إلى إقامة دليل على ما أفتى به بآراء فيضع، أو أن يلجأ إلى شيء من باب أن يشغل الناس بالصلاح كالذي ذكر أنه يشهد على رؤية الهلال وهو ماذا لم يرى، أو ممكن يجعل صنف خاص وهو السابع أهل الزهد والصلاح صنف خاص. نعم. قال ولذلك لا سيما الأخير أمثلة نحو ما روينا عن أبي عصمة بكسر أوله، نوح بن أبي مريم القرشي مولاهم المروزي قاضيها في حياة شيخه أبي حنيفة، والملقب لجمعه بين التفسير والحديث والمغازي والفقه مع العلم بأمور الدنيا الجامع. نوح سمونه نوح الجامع. نعم. إذ رأى الورى أي الخلق زعما بتثليث الزاي باطلا منه نأو، أي أعرض عن القرآن بنقل الهمزة كقراءة ابن كثير، واشتغلوا بكثير يقرأ أيضا إنا نحن نزلنا القرآن بالنقل، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق مع أنهما من شيوخه، فافترى أي اختلق لهم أي للورى من عند نفسه حسبة باعترافه حسب ما نقله عنه أبو عمار أحد المجاهيل حديثا في فضائل السور كلها سورة سورة، ورواه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فبئس كما زاده الناظم ما ابتكر في وضع هذا الحديث وما أدركه بسببه. هذا من قال فبئس يعني ذمه يعني زيادة للناظم. نعم يعني رأهم اشتغلوا الفقه بحنيفة و مغازي بن إسحاق وكذا وتركوا القرآن فيما يرى. ها تركوا القرآن فيما يرى و فجاء وضع لهم. ما دام يقول روى أحد من جهيد وهم لماذا أصيحان باعترافه هو اعترف وهذا ما يصح الفعل هذا. وهذا أيضا يلحق به غيره يعني ما يجوز للإنسان أن ينهج منهجا مبتدعا لأنه يرى أن الناس انشغلوا عنه. يعني أمر الخير أمر صلاح أمر فيه خير وانشغل عنه الناس انشغلوا عن القرآن انشغلوا عن الصيام تطوع انشغلوا عن النافلة أو أن ينشغلوا عن أمر واجب انشغلوا عن صلاة الفجر أو صلاة العشاء انشغلوا على بعض المرغبات شرعا أو التطوعات كالعمرة والحج مثلا انشغلوا عن قيام الليل انشغلوا عن مدارسة القرآن. فما السبيل إلى ذلك إلى الرجوع بهم إلى مثل هذا؟ لم يرى شيئا يجدي أو جرب فلم يجدي فهذا يصير إلى سبيل مبتدع ما يصير. إنما أقول هذا تحذيرا مما موجود من بعض المراكز التي تعمل سرا هذه وجهرا أيضا ويقوم بها مبتدعة ويجعلونها مراكز للدعوة إلى الاهتمام بالقرآن الكريم وقيام الليل وتوزع هذه الدعوات ونشرات أظن في النت في المجموعة إلى شبكة المعلومات وفيها دعوة إلى إقامة دورات فيجتمعون. وآخر ما سمعنا به دورة في مدينة أم البواكي تدوم 7 أيام تدخل فيها تعطى ورقة فيها مجموعة شروط تمضي عليها تبقى فيها 6 أيام تنقطع عن الدنيا كلها حتى الجوال يؤخذ منك لا تتصل ولا يتصل بك وتدرس عندهم لمدة 6 أيام أو 10 أيام وما أدري وهي دروس من الصباح إلى الليل عندك الصباح بعد الفجر في القرآن وتفسيره نظر فيه معانيه ثم النوم إلى غاية قبل الظهر ثم الظهر وبعده الغداء أو الفطور أو كذا ثم العصر وحلقة ثم ينصرفون ثم المغرب العشاء أيضا حلقة ثم ينصرفون ثم يأتون الساعة الواحدة فيقومون على كل من هو في ذاك النزل أو المكان الذي يستضيفون فيه فيوقظ إلى قيام الليل ويقومون الليل. ها؟ يقومون جماعة منه. أما لست مؤكدا في هذا لكن جماعة أو فرادى أو جماعات على كل كلها على كلها وأيضا ويقرأ في دروسهم هذه يقرأ القرآن هو ثم يعيدون جماعة ثم يبدأ يفسر لهم ثم يتوقف ويقوم واحد يكرر ثم عندهم أوراد سداسية يجتمعون 6 6 فكل يذكر بالدرس وما فيه إلى آخره. فوقع نقاش مع بعضهم ممن غرر به وذهب فقال يا شيخ أعرض الناس عن القرآن وأعرض الناس عن قيام الليل فهذا يذكرنا بقصة نوح الجانع. لكن ذاك نوح جامع وهذا ليس بنوح جامع. فهذا يصار هذا رأهم اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومن رازي ابن إسحاق. فمن قرأ البقرة له كذا، من قرأ الفاتحة له كذا، من قرأ النساء له كذا، من قرأ آل عمران، من قرأ من إلى آخره. نعم، فهذا لا يصح، هذا غير صحيح. تذكير الناس بسبل الأعمال الخير هذا يعني ما ينبغي، لكن حملهم على الخير يكون بالخير وبالطريق المستقيم والطريق المشروع لا غير ذلك. نعم. نعم. في كلام المؤلف رحمه الله قالوا ما أدركتم. نعم. قالوا ما أدركتم شيء بسبب وين؟ زاد من الإثم. ها؟ هذا الكلام بكره. في الصفحة. وما ابتكر في وضع هذا الحديث وما ابتكر. وما ابتكر في وضع هذا الحديث يا وما؟ فبئس ما ابتكر. أيوة كما زاده الناظر في وضع هذا الحديث. إيه؟ وما أدركه وما أدركه بسببه من الإثم يا شيخ. ها؟ زاد من الإثم. وين؟ طبعا علي الحاشية. في الحاشية من الإثم. نعم. قال في كل النسخ سقط الكلمة من الإثم من بقية النسخ. من بقية وفي نسخة موجودة. نعم. قوله كما زاده الناظر يعني سين هي المعتمد عندكم. سين جاء. نعم. قوله كما زاده الناظر. إيه. على ابن الصلاح. في ذكر هذا المثال. لا في في في في في الذم. في الذم. في فبئس. فتكتب زيادة للناظر. على صاحب المقدمة. نعم. قال وممن صرح بوضع. يعني المعتمد عنده الشيخ سين فقط. ها؟ المعتمد عنده. والله ما أدري ذكر في المقدمة لكن يظهر أنه اعتمد سين. لأنه قال ساقطة في الباقي النسخ صح؟ نعم. وهنا قال مذكورة في سين. سين شيخ. يعني سين. سين هي عمدة علي. شيخ. محقق. سين بالنسبة للاصطلاح هذا مش هذا كلمة. إيه نعم. نعم. نعم. لأنه ما دي سماه. المقدمة يدرك. نعم. قال وممن صرح بوضع أبي عصمة له الحاكم وكأنه ثبت عنده الطريق إليه به وقال هو وابن حبان إنه جمع كل شيء إلا الصدق. لا إله إلا الله كما قيل في بعض كتب التفسير فيها كل شيء إلا التفسير. نعم. قال ها كتب التفسير كتاب في تفسير القرآن في كل شيء التهي لما بعض أهل العلم قالوا في يعني في كل شيء إلى التفسير. نعم. قال وكذا الحديث الطويل عن أبي هو ابن كعب رضي الله عنه في فضائل سور القرآن أيضا اعترف راويه بالوضع له فقد روى الخطيب من طريق أبي عبد الرحمن المؤمل من طريق أبي عبد الرحمن يقول أن الحاكم صرح بأن أبا عصمة هو الذي وضع وكان الحاكم ثبت الطريق عنده أنه هو الذي وضع يعني كان الإمام السخاوي يشير إلى أن الحاكم ثبت عنده ذلك يعني ليس الطريق السابق لأنه من طريق أبي عمار وهو مجهول عن أبي عصمة التصريح بأنه وضع. قد يقال أن هذا السند لا نستطيع أن نجزم به تصريحه بالوضع لوجود المجهول فيه. نعم. وأيضا حديث أبي هذا في فضائل السور أيضا اعترف راويه. نعم. فقد روى الخطيب من طريق أبي عبد الرحمن المؤملي بن إسماعيل العدوي البصري ثم المكي المتوفى بعد 200 وكان كما قال أبو حاتم شديدا في السنة ورفع أبو داود من شأنه ما معناه إنه لما سمعه من بعض الشيوخ سأله عن شيخه فيه فقال رجل بالمدائن وهو حي فارتحل إليه فأحال على شيخ بواسطة فارتحل إليه فأحال على شيخ بالبصرة فارتحل إليه فأحال على شيخ بعبادان. قال المؤمل فلما صرت إليه أخذ بيدي فأدخلني بيته فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقال هذا الشيخ حدثني. فقلت له: يا شيخ، من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: لم يحدثني به أحد، ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. قد رغبوا، نعم، يعني ظلمات وضعهم. إسناد مظلم، إسناد مسلسل بالمجاهيل. نعم، لا شيخ منهم يعرف إلا بأنه شيخ، شيخ عن شيخ عن شيخ. فقال الشيخ الأخير أنه لم يحدثه شيخ، وإن الله من عندنا. نعم، أيوه. شيخ معلم القناة هذا قطع نحن ثلاثة أشهر. ها؟ شيخ معلم قال هذا قطع يبحث الحديث هذا في نحو ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر، نعم صحيح. سبحان الله، رجل بالمدائن قديمة على نهر دجلة تحت بغداد، فارتحل إلى واسط، وواسط متوسطة بين البصر والكوفة، ثم رده إلى البصر، فأحاله الآخر إلى أبادان من نواحي البصر في البحر، ومن أبادان دخل على الشيخ في البيت. كم مشى هذا؟ كم من خطوة؟ الله أعلم. نعم، واسط. وعن ابن المبارك فيما رواه ابن الجوزي من طريقه قال: أظن الزنادقة وضعته، بل قيل إن أبا عصمة واضع الذي قبله هو الذي وضع هذا أيضا. وعلى كل حال فهو موضوع، وإن كان له عن أبي عن أبي طرق. وبئس كما زاده الناظم أيضا ما اقترف، بئس ما اقترفوا، أي اكتسب واضعه من الإثم. ولهذا كل من أودعه كتابه في التفسير كأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي بمهملتين. قال ابن مكتوم: لا أدري لمن نسب كذلك، إلا أنه يقال وهو واحد قومه، هو واحد قومه وواحد أمه، فلعله نسب إلى أب أو جد أو قريب هذه صفته، وأبي بكر بن مربوية، وأبي إسحاق الثعلبي، وأبي القاسم الزمخشري. نعم. وفي فضائل القرآن هؤلاء ذكروا الحديث في كتبهم، وكان ما كان ينبغي أن يفعل هذا. ذكره الواحدي، وذكره أيضا ابن مردوية والثعلبي والزمخشري. أيوه. وفي فضائل القرآن كأبي بكر بن أبي داود الحافظ ابن الحافظ، فهو مخطئ في ذلك صوابه إذ الصواب تجنب إيراد الموضوع إلا مقرونا ببيانه كما تقدم. كتاب المصاحف لأبي بكر بن أبي داود مطبوع، ذكره. نعم. والزمخشري أشدهم خطأ، حيث أورده بصيغة الجزم غير مبرز لسنده، وتابعه البيضاوي بخلاف الآخرين، فإنهم ساقوا إسناده، وإن حكينا فيما تقدم قريبا عدم جوازه أيضا. أي نعم، لا شك حديث ضعيف يورد بصيغة الجزم لا يجوز، فهذا يعد خطأ. قد ذكر النووي غيره رحمه الله أن الحديث الصحيح يذكر بصيغة الجزم، والضعيف والمشكوك فيه يورد بصيغة التضعيف ومع ذلك التمريض، ومع ذلك قد يذكر الصحيح بصيغة التمريض، قد يذكر، قد ويذكر ويروى، لكن الضعيف لا يذكر بصيغة الجزم. نعم. شيخ الأصوليين هذا ها؟ ذكر الصحيح بصيغة ذكر الضعيف بصيغة قال هو فعل أصوليين غير صحيح. قال ذكر النووي أنه يفعله الفقهاء الأصوليون، وهذا خطأ خلاف ما ينبغي، ذكر في مقدمة مجموعة من تهديد. الشيخ السخاوي يذكر كذلك على من ذكر في سنة كذلك. نعم، كما ذكر قريبا أنه الناس يعني قد مثل الذي حكينا عليه في أول الموضوع، قال: كيف تقول هذا الحديث كذب وقد رواه وهو موجود في كتاب الحديث؟ فجاءه من موضوعات. نعم. أيوه. شوف. نعم. في هذه الأزمنة شيخ يعني كفرة الجهل حتى هذه التأصيل هذا تعسير الجزم لا شيخ لا يكفي في الله نعم لا يكفي شيخ يلزم يعني يبين أفضل نعم يوضح حديث صحيح نعم. وجوز الوضع على النبي على وجه الترغيب على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الترغيب للناس في الطاعة وفضائل الأعمال قوم أبي عبد الله قوم أبي عبد الله محمد بن كرام بالتشديد على المشهور كما قاله شيخنا وغيره وكذلك ضبطه الخطيب وابن مكولة وابن السمعاني وجزم به مسعود الحارثي وقال ابن الصلاح إنه لا يعدل عنه وأباه متكلم الكرامية محمد بن الهيصم فقال المعروف في ألسنة المشايخ يعني مشايخهم بالفتح والتخفيف وزعم أنه بمعنى كرامة أو كريم قال ويقال بكسر الكاف على لفظ جمع كريم قال وهو الجاري على ألسنة أهل سجستان وقول أبي الفتح البستي فيه وكان ولعا بالجناس إن الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير بمحمد بن كرام غير كرام الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام شاهد للتخفيف فيه إن لم يكن ضرورة نعم وهو السجستي يعني في ضبط كرام ومشهور محمد بن كرام بالتشديد نعم وهو السجستاني الذي كان عابدا زاهدا ثم خذل كما قال ابن حبان فالتقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها وصاحب أحمد بن عبد الله الجوباري فكان يضع فكان يضع له الحديث على وفق مذهبه وكذا جوز الوضع في الترغيب زجرا عن المعصية هذا المكرم يعني يجيزون الترغيب من باب الترغيب محمد بن كرام هؤلاء قوم من المبتدعة مذهب الكرامية قوم من المبتدعة يجيزون الكذب وضع الحديث من باب الترغيب ايوه محتجين في ذلك مع كونه خلاف اجماع من يعتد به من المسلمين بان الكذب في الترغيب والترهيب هو للشارع صلى الله عليه وسلم لكونه مقويا لشريعته لا عليه والكذب عليه انه قال من كذب علي وهم يكذبون له ليس عليه هذا ما هذه حجتهم يعني. نعم والكذب عليه إنما هو كأن يقال إنه ساحر أو مجنون أو نحو ذلك مما يقصد شيئه به وعيب دينه وبزيادة ليضل به الناس زادوا على هذا من كذب علي ليضل به الناس نعم في حديث من كذب علي متعمدا التي هي مقيدة للإطلاق وبكون حديث من كذب إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم ودعا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فحكم في دمائهم وأموالهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله وقال هذا الحديث وفي هذه متمسك للمحتسبين أيضا الذين هم أخص من هؤلاء لكنها مردودة عليهما أما الأول فهو كما قال شيخنا جهل منهم باللسان لأنه كذب عليه في وضع الأحكام فإن المندوب قسم منها ويتضمن ذلك الإخبار عن الله تعالى في الواد على ذلك العمل بذلك الثواب لأنه كذب عليه في وضع الأحكام فإن المندوب قسم منها وتضمن ذلك الإخبار عن الله تعالى في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب وأما الثاني فالزيادة المذكورة اتفق الأئمة على ضعفها وعلى تقدير قبولها فاللام ليست للتعليل وإنما هي لام العاقبة، أي يصير كذبهم للإضلال كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهم لم يلتقطوه لأجل ذلك، أو لام التأكيد يعني كما قال الطحاوي ولا مفهوم لها كما في قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. أي نعم، فهذا مبين كما يقال صفة كاشفة غير مقيدة. نعم. قولك إن المندوب قسم منها، قسم من الأحكام. نعم. وإذا كذب فقد جعل شيء من الشرع وليس هو من الشرع. نعم. لأن افتراء الكذب على الله محرم مطلقا سواء قصد به الإضلال أم لم يقصد. نعم. وأما الثالث فالسبب يعني الوجه الثالث فالرد عليه. وأما الثالث فالسبب المذكور لم يثبت إسناده، ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك. يعني السبب لأجل أن يعيب أو يشين دينه. نعم. لأن العبرة بعموم اللفظ سبب ورود الحديث. أي نعم، سبب ورود الحديث استغفر. فالسبب المذكور يعني سبب ورود الحديث. نعم. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونحو هذا المذهب الرديء قول محمد بن سعيد الآتي قريبا. ومما يرد به على أهل هذا المذهب أنه فيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها، فقد قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقول القائل إن ذلك تكرر على الأسماع وسقط وقعه، وما هو جديد فوقعه أعظم، هو كما قال الغزالي في الإحياء هوس. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء، بحيث لا تقبل رواية من فعله وإن تاب وحسنت توبته كما سيأتي. هذا الخلاف يعني في قبول رواية كذب تائب. نعم. ومرت معنا في مختصر الحديث وأيضا في ضرورة دخل التعديل. نعم. بل بالغ أبو محمد الجويني فكفر متعمدا. نعم. هذا بعيد كما مر معنا، لأن الكذب كبيرة ولا يكفر بالتكذيب إلا من يعتقد حل ذلك أو يكذب ليشيل به الدين أو يريد به إفساد الدين أو نحو ذلك. نعم. قال والواضعون أيضا بعضهم قد صنع ما وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما مبتكرا من عند نفسه، وبعض منهم قد وضع كلام بعض الحكماء بترك الهمزة أو الزهاد أو الصحابة أو ما يروى في الإسرائيليات في المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترويجا له. يعني هذا المثل الذي يوضع من أين كان مصدره؟ يعني قد يبتكره من عند نفسه، أو هو كلام بعض الحكماء أو الزهاد أو كلام بعض الصحابة فيرويه حديثا، أو من الإسرائيليات فيجعله مرفوعا حديثا ويروج له. نعم. وقد روى العقيلي في الضعفاء عن محمد بن سعيد كأنه المصلوب. أنه هو الظاهر هو. نعم. أنه لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسنادا. إذا لا يجوز. نعم. وذكر الترمذي في العلل التي بآخر جامعه عن أبي مقاتل الخراساني أنه حدث عن عون بن أبي شداد بأحاديث طوال في وصية لقمان، فقال له ابن أخيه يا عم لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع منه هذا، فقال يا ابن أخي إنه كلام حسن. أيوه كلام حسن، فكأنهما لا بأس بوضعه. نعم. وأغرب من هذا كله ما عزاه الزركشي وتبعه شيخنا لأبي العباس القرطبي صاحب المفهم، قال استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. شيخ أذكر في موضعين حافظ. في النكت موضوع أي صفحة؟ ذكر عن أبي العباس القرطبي في صفحة 52 و 58، ذكر عن العلاقين في صفحة 57 و80. بين 50 و 800 ذكرها نفس ما ذكرها هنا عن أبي العباس القرطبي صاحب الكوفي. ما ها؟ أي نعم شيخ، السطر السادس من الفوق. قال أبو العباس نعم. ولي قال الحافظ ولهذا ترى، نقل عن القرطبي، ترى كتبه مشحونة بحيث تشهد متونا بأنه موضوع، لأن تشبه فتاوى الفقهاء لأنهم لا يقيمون لها سندا. أيضا صفحة أيضا 57 كم؟ 57. قال العلائف أشد الأصناف ضررا أهل السعود كما قال ابن الصلاح وكذا المتفقه. متفقه الذي استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر هنا أنه استجازه بعض الفقهاء، هنا قال متفقها، هنا قال بعض الفقهاء أصحاب الرأي يعني. لا لم يذكرها الأصول يعني. إذن يقال يقيد بمتفقها أو فقهاء أصحاب الرأي، لكن مع ذلك نجد أمثاله في كتب الأصول. نعم. قال ولهذا ترى كتبه مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين. كلام جزل بليغ عظيم فصيح. نعم. ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا. قال وهؤلاء يشملهم الوعيد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واقتصر الشارح على حكاية بعض هذه المقالة، والضرر بهؤلاء شديد، ولذلك قال العلائي أشد الأصناف ضررا أهل الزهد كما قاله ابن الصلاح وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الأصناف كالزنادقة فالأمر فيهم أسهل، لأن كون تلك الأحاديث كذبا لا تخفى إلا على الأغبياء، وكذا أهل الأهواء من الرافضة والمجسمة والقدرية في شد بدائهم، وأمر أصحاب الأمراء والقصاص أظهر. وأمر أصحاب الأمراء والقصاص أظهر، لأنهم في الغالب ليسوا من أهل الحديث. نعم، يعني أصناف الذين سبق ذكر كونهم يضعون الحديث بين شدهم ضررهم أهل الزهد والمتفقهة، وأما الزنادقة وأصحاب الأمراء فأمرهم لا يخفى. نعم. شيخنا جعل أهل الزهد صنف واحد وقال باقي الأصناف صنف واحد. نعم. قال أشد الأصناف. أي نعم، يعني يصير صنف سابع. نعم. أيوه. قال شيخنا وأخفى الأصناف من لم يعني أخفها أقلها ضرر. نعم. من لم يتعمد الوضع مع الوصف بالصدق. نعم. كمن يغلط. ها؟ شيخنا أخفى ولا أخفى؟ أخفى يعني أقلها، يعني أشدها خفاء، يعني أشدها خفاء. لهذا الصنف أهل الزهد، هذا صنف أهل الزهد. نعم. كمن يغلط فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة أو غيرهم، وكمن ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه. نعم، كمن يغلط فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة أو غيرهم، يعني ممن يضيع حديث فيختلط عليه مثل بمثل فيرفع الموقوف، ومثل ذلك الذي فيه شيء من التلقين أو الوهم أو الخفاء أو الغفلة فيدس عليه الحديث فيرويه على أنه حديثا له. نعم. كما وقع وكمن ابتلي على أنه حديث له. نعم. وكمن ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه. نعم. كما وقع لحماد بن زيد مع ربيبه. شيخ ضبطها يدس أو ما في حرف. من ابتلي بمن يدس في حديثه. لمن؟ من يدس في حديثه ما ليس منه. أو من ابتلي بمن يدس. يصح أيضا. نعم. شيخ الشيخ لأن الراوي هو اللي يدي يدس ما في شيء. اقرأ شوف كما وقع لحماد. كما وقع لحماد بن زيد مع ربيبه. هو اللي وقع لحماد هو المسلمة وابن زيد. معلق هنا؟ معلق شو عندك انت؟ هذا المعروف الذي وقع هو في حماد بن سلمة مع ربيبه ليس من زيد. ها ذكر في النكت هذا ولا ما ذكر؟ شيخ ما علق صح هذا الذي نسخ التهذيب ترجمة حماد بن سلمة. لكن هنا في النكت ذكر حماد بن سلمة شيخ ذكر لكن ايش قال؟ قال والربيب هو عبد الكريم ابن ابي العوجاء. ها والربيب ايه هو عبد الكريم ابن ابي العوجاء. ايه كان يدس في حماد من هو؟ قال كذا كذا بالاصل الصواب حماد بن سلمة. ها صح سبقت نعم سبقنا عيسى. ها سبقنا شيخ الدور اقتنص انا مش تاج. المهم أن نعرف الصواب. هنا ما ذكر وأخفى هنا أيوة ايوه ها. وكما ابتلي بمن يدس في حديث ما ليس منه كما وقع لحماد بن سلمة مع ربيبه وهو ابن ابي العوجاء كان يدس في كتاب حماد احاديث. واضح؟ يكتب هنا كما وقع لحماد بن زيد علق عليه لا لا في تقول هو حماد ابن سلمة كما في النكت على ابن الصلاح الجزء الثاني صفحة 57 و800 يعني تفكر يا شيخ ربيع طبعا قديم صفحة شيخ 57 و400 كم من 157 وأيضا الموضوعات لابن الجوزي موضوعات لابن الجوزي طبعا هذه جزء واحد صفحة 100 وكذا ترجمة حماد بن سلمة وانظر ترجمة حماد ترجمة حماد ابن سلمة كتب الرجال كتهذيب التهذيب وغيره وصل نعم. ولسفيان بن وكيع مع وراقه وعبد الله بن صالح أيضا سفيان بن وكيع مع وراقه ذكرنا لكم القصة. نعم. وعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره ولجماعة أيوة عبد الله بن صالح كاتب الليث جاره كان يقلد خطه أيام من النافذة ويرمي له أوراق تخطيط مع حديث ما جاز نعم أيوة ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك العصر مع خالد بن نجيح المدائني المصري أي نعم المدائني المصري نعم هو نفس الجار هو ها هو جار عبد الله بن صالح مع جاره من هو اللي جاره؟ خالد النجيح جار عبد الله. اي نعم هو كذاب يفتعي الحديث وهي التي انكرت على ابي صالح يتوهم انها من فعله يعني هذا هو خالد النجيح مصري عن سعيد بن مريم وابي صالح قال ابو حاتم كذاب يفتعي الحديث وهذه الاحاديث التي انكرت على ابي صالح يتوهم انها من فعله يتوهم أنها من فعله انظر مجلد الثالث ميزان الاعتدال. بينه وبينه عذاب. طيب فكان يسأل هذه. نعم. قال: وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في بصره فيروي ما ليس من حديثه غالطا فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من أئمة النقاد. يعني من كان له عناية بالحديث فيقع منه مثل هذا الوضع أمره يصعب. نعم. والأمثلة لمن يضع كلامه أو كلام غيره كثيرة كحديث المائدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. أيوة المائدة بيت الداء زيد والحمية رأس الدواء. نعم الوقاية خير من العلاج. أيوة زيد. قال: فإن هذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب الطبيب العربي أو غيره قديما. نعم. وحديث من علم بما يعلم أو رفعه الله علم ما لم يعلم. لا أكثر ما يذكره الخطباء والوعاظ والقصاص. نعم. كما قال كما سيأتي قريبا: وحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة فقد رواه البيهقي في الزهد وأبو نعيم في ترجمة الثوري من الحلية من قول عيسى بن مريم عليه السلام. نعم هو خبر من الإسرائيليات وضع. نعم. وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي رضي الله عنه وأورده ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان له من قول مالك بن دينار وابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي من تاريخ مصر. ابن يونس عبد الله بن يونس المصري كتاب تاريخ مصر مطبوع. نعم. تجيبي. ايوه من تاريخ مصر له من قول سعد هذا. نعم سعد ايش وسعد المسعود. نعم. ولكن قد اخرجه البيهقي ايضا في 71 من الشعبي بسند حسن الى الحسن. يعني الشعب 71 شعب الايمان سند الحسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا. مرسلا يعني حب الدنيا رأس الخطيئة. أيوة. وأورده الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا إسناد عن علي بن أبي طالب رفعه أيضا لكن من غير ذكر إسناد. وخبر في شعب الإيمان جاء مرسلا. نعم. ولا دليل للحكم عليه بالوضع مع وجود هذا. يعني هنا يصعب الحكم عليه بالوضع كونه جاء بسند غير مطعون فيه إن كان مرسلا وروي مرفوعا كما في مسند الفردوس عن علي رضي الله عنه فأمارة الوضع يعني أو الوضع يحتاج إلى نعم إلى نظر. قال: ولذا لا يصح التمثيل به اللهم إلا أن يكون سنده مما ركب. يحتاج إلى أن يستدل على ذلك ويبين. نعم. فقد ركبت أسانيد مقبولة لمتون ضعيفة أو متوهمة كما سيأتي هنا. أي نعم هذا جيد. الذهبي يذكر مثل هذا في كتاب السير أحيانا يذكر الأسانيد في ترجمة الراوي فيذكر ما وصل إليه بإسناده ويقول هذا حديث نظيف إسناد نظيف غاية في الصحة ولكن متنه منكر هذا مما وضع له هذا السند أو نحو هذا الكلام. نعم. قال كما سيأتي هنا وفي النوع بعده فيكون من أمثلة الوضع السندي. أي نعم أي يوضع إسناد لمتن فيكون من قبيل الموضوع. ألا نكتفي بهذا؟ نعم والله أعلم. الأصل كل واحد أصل بس الأولاد مش كل كده. هذا الله هذا شلون.